بسم الله الرحمن الرحيم، قصيدة بعنوان الروح والريحان في أخلاق حامل القرآن لعلي بن سعد الغامدي المكي. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه، ليس الشهوات تقيده. إن سمع أو رأى كثر أضحى لله تعبده، لا يتبع مهيع مبتدع، يقف الهادي ويقلده. والقلب سليم من مرض يحوي القرآن يمجده، يتلو ما يتلو من ذكر يتدبره ويردده. بلباس التقوى زينته، من لبس السوء تجرده، ويحكم ميزان المولى، ميزان الناس يفنده. وإذا فتن السوء اقتربت ولا واشتد تبعده، وإذا هرج قد زلزله فكثير فيه تعبده. وإذا الخيرات له سنحت، قنص الخيرات تصيده، يتواضع لله الأعلى في كل مآلي يحمده. مثل في الصبر وموعظة، ومقيم العدل ومسنده، نبع الإنصاف ومصدره، والرفق البالغ مورده. قول حسن حق عسل، وسبيل الزهد يجدده، يتفاءل بالحسنى أبدا، وظلام اليأس يبدده. ويفيض حياء موفورا، وسفول الهمة يلحده، ومجد فيما ينفعه، عنه كسل لا يقعده. لا يحسد إلا ذا فضل ذو الدنيا، لا يحسده. ويحسن ظنا بالمولى، وظن السيء يطرده. فطن وأمين ذو صدق، وحكيم فيما يقصده، وشجاع لكن في حلم، وأنات فعال تعضده، وعفو لكن في عز، لا في ذل يتهدده. أجمل بوفاء شيده، وعفاف قل مشيده، لا يخطو نحو مذممة شلت عن إجرام يده. صمم عما لا ينفعه، لا يبصر ما لا يسعده، أمار بالعرف المنجي، نهاء عما يفسده. ويؤدي الحق لأهليه، لا يبطئ فيه ويجحده، ويشمر عن ساقي جد، يدعو من ضل ويرشده. يحبو ذا الحاجة في عجل، ببشاشة وجه ينجده، رأس الإكرام ومعقله، ومعين الجود ومحتده. وعليه سمت لا يخفى، لا يخطئه من يشهده، وتجمل بالخلق الأسمى، وفشى في الخلق تفرده. كان القرآن له خلقا، محصول القول وسيده، هذا الوهاب سيكرمه، وبرحمته يتغمده. ويذيع الله له ذكرا، وإلى الآباد يخلده، هذا مني وأنا منه، وفضائله سيكرمه. تسوده طابت في الدنيا عيشته وعوالي الجنة موعده طابت في الدنيا عيشته وعوالي الجنة موعده.